فالوليد بن المغيرة وعقبة وأبو سفيان والعلية القوم جالسين عند الحجر الأسود عند الكعبة. فقال الوليد: يا ويح هذا، على الطفل يعني، كان معاوية ما زال طفلا صغيرا، إذا كبر سوف يسود قومه، سوف يسود قومه. فقال: ثكلته إن لم يسود العالم بأسره. هذه نظرة أم متطلعة، هذه نظرة أم تنظر إلى سبحان إلى مستقبل ابنها. وفي المثل العامي يقولوا: الكتكوت الفصيح من البيضة يصيح. فالنباهة والنبوغ وسبحان الله، وهذه يعني هذا أمر يعني أن يرعى سموش محمد النابهين والنابغين والمتميزين في كل قطاع. وهذه يعني ظاهرة طيبة، لأننا نريد أن نقدم لأمتنا، لا نريد أن نقدم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ولكن نريد أن نقدم المتميز والعامل أو المجتهد. لأن حقيقة الأمر أن نجد أحيانا في ناس تظن أنهم جلسوا على في أماكن لن يقصوا عنها أبدا، ولكن بأعمالهم وبتقصيرهم تجد أنهم يعني ابتعدوا عن مركز الصدارة لأنهم قصروا فيما أوتوا. يقول سمو الشيخ محمد في كتابه رؤيتي في كل صباح: عليك أن تعدو أسرع من غيرك حتى تلحق بالنجاح. حقيقة الأمر، فيضرب مثل بالغزال والأسد، يقول إن الغزال يسابق أسرع الأسود سبحان الله عدوا، وإلا هلك، لأن الأسد هيقتنصه. وإن الأسد أيضا يجب أن يكون أسرع من أبطأ من من من من من أبطأ غزال سبحان الله، وإلا أهلكه، إلا أهلكه الجوع سبحان الله. فهذه القضية يعني يقاس عليها ويجب أن تدرس. في أذكر أن في أحد الكتب الأطفال التي تدرس في المدارس الأمريكية أن السلاحف، وهذه تدرس في الصف الثاني الابتدائي سبحان الأولي سبحان الله، السلاحف اجتمعت وقالت: نريد أن نصنع عملا يتحدث به العالم كله. ففكروا قالوا: أن نريد أن نلمس القمر. قالوا: كيف ونحن سلاحف تعبانة بطيئة مشهورة ببطء الحركة، كيف لنا أن نصنع هذا؟ قالوا: السلحفاة تقف هكذا، وتأتي السلحفاة الثانية لتقف فوقها، والأخرى والأخرى، إلى أن نصل إلى أن آخر سلحفاة تستطيع أن تلمس القمر. الإنسان سبحان الله، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. طيب، حقيقة الأمر يعني قد يعني سبحان الله العظيم، الإنسان عندما يجد يعني في شخصية الشيخ محمد بارك الله فيه، تجد فيه حقيقة الأمر نبل الفارس. ففارس له يعني في ميدان الفروسية، الله لا قوة إلا بالله، عاشق للغة العربية، وبالذات قصيدته الأخيرة عن اللغة العربية، حقيقة يعني تحدث فيها أهل البلاغة وأهل اللغة كلاما جميلا. فالرجل يعشق اللغة العربية، وأنا أرجو منه أن يعمل لنا زي مجلس أعلى للغة العربية، يعني نستطيع أن يعني يستطيع هذا المجلس أن يعني يضع المعايير والأسس لحفاظنا على لغتنا وهويتنا، لأن لغتنا العربية هي لغة دين وليست لغة عادية. ولكن هذا الكلام له تكملة إن شاء الله رب العالمين، ولكن نكمل بعد هذا الفاصل، كونوا معي إن شاء الله، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الجانب الإنساني في حياة سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله. يعني العجيب أنك عندما تقترب من شخصية سمو الشيخ محمد وتتعامل معه عن قرب، تجد فيه تواضعا عجيبا، ويعني سبحان الله يبدو أن جلوسه مع رفقائه وضيوفه في بيته على الأرض للطعام في غداء أو عشاء أو غيره، تجد فيه هذه طبيعة قربه من من من من من يعني تواضع الإنسان مهما يكن. إذا ربما سبحان الله تجد أنه لا يتميز عن إخوانه، ويرحب بكل الموجودين، وكما قلت دائما له إجلال خاص لأهل العلم والعلماء، وهذا شيء طيب يعني، هذا شيء يعني وددنا ان ان ان ان يعني ينتشر بفضل الله سبحانه وتعالى. هو من يحيطون به تجده انه رجل حازم في غير عنف ولين في غير ضعف، فحقيقة الامر لا يحابي ابدا على حساب المصلحة العامة، انما من اراده كسولا في عمله مهما يكون قريبا منه او يظن الناس كذلك ابدا، انما هو مصلحة شعبه في في في في في بداية الامر واخر. انا حقيقة اقول يعني من ضمن ما نطلب من هذه الشخصية الكبيرة انه يرعى، يجب ان يرعى بعض الله سبحانه وتعالى، او نتمنى ان يرعى بعض الله عز وجل علماء الوسطية، لان علماء الوسطية الان في عصرنا وبالذات في السنوات الاخيرة كالايتام على مأدبة اللئام. سبحان الله العظيم، علماء الوسطية يعانون الكثير، نحن نعاني الكثير والكثير من المسلمين انفسهم، يعني عندنا جماعات تنطح وجماعات تشطح ونحن نريد وسطية تنصح. فيعني يعني ان الله يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، ويعني فارجو يعني منه ان يعني وهو حقيقة لا يقصر، لكن يهتم بالعلماء الوسطيين الذين هم يعني سبحان الله الان رصيد الأمة واملها، هم الذين يقودون السفينة بالخير بفضل الله سبحانه وتعالى. ايضا يعني نطلب او يعني نأمل يعني ان سبحان الله يعني يكون لنا في او هنا في الامارات مجلس اعلى للفتية، بحيث ان ليس كل من هب ودب يفتي في بالذات في امور الدين. ايضا اتمنى ان يعني وهو سبحان الله العظيم من شخصية يعني سمو الشيخ محمد بارك الله فيه، ان هو يسمع للرأي والرأي الاخر، وسبحان الله اذا وقف فهو مستمع جيد، واذا حاور فمحاور سبحان الله لا قوة الا بالله، ذكي ونبيه، وسبحان الله يلقي او يطرح اراءه بوضوح سبحان الله العظيم. ودي هذه سمة طيبة، يعني مثلا يعني هل يا ترى مثلا اذا قلنا ان هناك مثلا يكون في شيء زي مثلا لا اقول مرسوم ولا غيره، ولكن يعني دعوة الى ان من يطأ بلادنا يحترم قيمنا ومثلنا ومبادئنا وديننا، وهذه يعني هذا شيء مهم، لان سبحان الله نحن اذا ذهبنا عند الاخر نحن نحترم قوانين مروره ونحترم قوانين الدخول الى بلاده، ونحترم سبحان الله اذا رأيناهم يقودون من اليسار الى اليمين نقود من اليسار الى اليمين، اذا وجدناهم يصنعون كذا نصنع مثلهم. فنحن ايضا نأمل ان يكون هناك ايضا سبحان الله مثل هذا الامر. وكما ارى ايضا يعني في دبي، فمش محمد غير بعض المصطلحات في القواميس العربية، كلمة ضخم وكبير ومرتفع، وتغيرت هذه المفاهيم تماما، واصبح لها قد تكون معاني اخرى في المصطلحات. ايضا ارجو ان شاء الله رب العالمين نجد ايضا في سبحان الله في دبي يعني مسجدا كبيرا عملاقا ترى مآذنه من والطائرات تهبط، مضاءة تجد فيه قاعات للمحاضرات وسبحان الله قاعات التدريس وقاعة سينما كبيرة لعرض الأفلام العلمية التي تبرز إعجاز الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ولكن المعلقين يكونوا من علماء الدين بدلا من أن يأتي المعلق الأجنبي يقول هذا من غضب الطبيعة وهذا من صنع الطبيعة وهذا من فكر، ولكن نقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ايضا يكون في هذا المسجد اعادة تأهيل لابنائنا من الدعاء ومن الخطباء ومن الوعاظ، من نحو يعني لا اقول تجديد الخطاب الاسلامي، ولكن اقول من معايشة الخطاب الاسلامي كما هو يجب ان يكون دائما لطبيعة المرحلة وطبيعة التقدم. يعني نريد ان نقنع الناس ان التبرع لبناء مصنع كالتبرع لبناء مسجد، وان نخرج من اموالنا ما نبني به المستشفى للمحتاجين كمن يبني المسجد تماما في الثواب، وان من يحفر بئرا او نبع ماء ومكان ليشرب منه الذين لا يستطيعون الحصول على المياه النقية يساوي تماما يعني من في الثواب من يبني مسجدا. يعني اذا اذا اذا فهم الناس سبحان الله العظيم ان تعمير الدنيا ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى هو عمل ديني يثاب الناس عليه. ويعني العظمة في ديننا انه لم يفصل بين الدنيا والآخرة، بل انه جعل الدنيا مزرعة للآخرة، جعل الدنيا ان اذا زرعنا فيها خيرا نحصد خيرا طالما ان النية وان الى ربك المنتهى، ان النية وان اليه سبحانه وتعالى الرجعة. فدائما الانسان يعمل ولا ينتظر ان يمدحه مادح او يراقبه رقيب، وانما ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قضية الانسان واعلاء قيمة الانسان واحترام الانسان حقيقة مرة اذكر مرات يقول شخصيا لي الشيخ محمد براجي جزاه الله خيرا، يقول انا غير مكلف بالتنقيب عن افكار الناس او اراء الناس او ما في قلوب الناس، ولكن يعني كما سبحان الله من قال لنا خيرا ظننا به خيرا، ومن ظهر منه غير ذلك يعني ما نظن به الا ما نرى. فحقيقة الامر يعني هذا شيء طيب وهذا شيء جميل، وهذا استقاء من فكر وراء عمر بن الخطاب الذي كان يقول كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، اما ولا وحي طالما ان ليس هناك من وحي، فمن من يعني صنع بنا خيرا او قال خيرا ظننا به خيرا، ومن ظهر منه غير ذلك يعني نظن به ما نرى. فيعني حقيقة الامر ان يعني دبي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل قيادة هذا الانسان المفكر وهذا الانسان الذي يرشد الفكر الانساني لمصلحة شعبه، هذا يقود الناس جميعا الى انه لا شيء مستحيل في الدنيا، وان كلمة مستحيل هذه انما هي شماعة يعلق عليها الخائبون والمتكاسلون يعني سبحان الله خيبتهم وكسلهم. اما ان اردت ان تصنع، ان اردت ان تزرع، ان اردت ان تفعل، فالحياة عبارة عن يعني سباق كبير يجب ان تدخل فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. قلت للنسر وهو في الجو عالي اهبط الارض، فالفضاء جديب، قال لي النسر في جناحي وعزمي ومتون الفضاء مرعا خصيبه. فجعل سبحان الله الفضاء الذي ليس فيه ما يأكله جعله مرتع له لأن إيه فيه قوة. كن كالصقور على الذرة تصغي لوسوسة القمر، لا كالغراب يطارد الجيف الحقيرة في الحفر. وأيضا كن مع هذا متواضعا، هذا كلام لي أولا ثم لكل أحبتي في الله الذين يشاهدونني الآن، يعني كن كنجم لاح لناظر في طبقات في صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. لكن القضيه ان الانسان يكون عظيم في فكره، يكون سبحان الله مرتب في فكره، ولكن لا ينسى ابدا التواضع سبحان الله، ولا ينسى ابدا يعني ان يكون في طليعه الزحف، ان الدنيا لا تنتظر انسانا ابدا، وانما يعني الى الامام ما في التاخر من سلام ابدا، ان التاخر سبه تزري بانسان الكرام. سعدت بكم في هذه الحلقه، ويعني لمحبتي الخالصه والصادقه لسمو الشيخ محمد بن راشد عشت معكم في ان اجلب بعض من الجانب الانساني في شخصيه هذا الانسان الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يعينه ببطانة الخير التي تحثه على الخير وتحضه عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنه بطانة السوء، وأن يوفقه لكل ما يحب ويرضى، وأن يجعله في خير هذا الشعب، وأن يجعله صانعا للخير في هذا الشعب الذي